تعلم أن قول سالم هذا وما هو سالم من مسلك الإخوان وإن تخرج في جامعة الإمام، حتى تعلم أن قوله كذب وتضليل وتلبيس وتدريس. فأولا هؤلاء المشايخ لم ينشئوا جماعة أبدا، وإنما قالوا كلمات وحذروا من مسلك سلمان العودة ونصر العمر وسفر الحوالي ومن تبعهم، وأن هذا هو مسلك الخوارج القعدية إلى غير ذلك مما تبع هذا الأمر من قواعد نطق بها علماء إخوان لهم في كل مكان. وثانيا من كذبه أنه حتى يحصل على الجنسية السعودية هو حاصل عليها بنحو 30 سنة أو 40 سنة قبل ذلك بنحو 40 سنة أو 30 سنة، ولم يحصل على الجنسية السعودية في ذلك الوقت، بل هو كان في ذلك الوقت مدرسا متقاعدا في الجامعة الإسلامية. نعم. وهؤلاء المشايخ منهجهم للحب طيب، الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ مقبل رحمه الله منهجهم وللحمد سليم، لكن جرت عادة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم أنهم كل من يخالفونه يلقبونه بأبشع الألقاب ويصفونه بأبشع الأوصاف. ويكفيك دليلا على خبثهم ومكرهم وكيدهم أنهم يلقبون علماءنا بهيئة العملاء، فهم يأخذون من سيد قطب ومحمد سرور وغيره ويصفون العلماء بأنهم يفترون وأنهم يجاملون وأنهم يضغطوا عليهم حتى يصدروا ما يشاءون إلى غير ذلك من الألقاب. نعم. ما قولكم في من يقول أن هناك سلفية جديدة؟ أبدا، السلفية هي السلفية. السلفية ليست مؤسسة يؤسسها البشر حتى يجدد فيها. السلفية هي دين الله الخالص، دين الإسلام الحق، جاء بها النبيون والمرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، ثم بلغوا بها أممهم وتوارثها عنهم أصحابهم وأتباعهم. وآخر الرسالات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالشريعة المهيمنة على ما سبقها من الشرائع. نعم. عفوا فضيلة الشيخ، يعني تذكرون من أول من أنشأ هذه الكلمة الخبيثة السلفية الجديدة؟ تذكرون يعني؟ أنا لا أستحضر الآن من يعني أول من أطلقها، لكن أعلم أن الإخوان المسلمين ومن تبعهم ونهج منهجهم هكذا يطلقون، حتى أن بعضهم يؤسس جماعات يسميها بأسماء، ويعني السلفية سلفية الدعوة أو الجماعة السلفية للدعوة القتال في الجزائر، وظنها سمت نفسها فيما بعد تنظيم القاعدة في المغرب العربي، وهكذا السلفية العلمية الحركة السلفية وهكذا الحركة العلمية السلفية. السلفية ليست دعوة كل إنسان يدعيها، السلفية ترتكز على النص والإجماع، والنص الكتاب والسنة، والإجماع إجماع الأئمة على أمر شرعي في أي عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست هي من أفكار البشر أبدا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السؤال الرابع انتشر عندنا عن كثير من الشباب أن هذه الدولة كافرة وحكامها كفرة، وأن ما تقوم به من أعمال الإسلام هو مجرد ستار تستر به حتى تسنى كما تسنى بها تمرير حكم الطاغوت، وأن أسامة ابن لادن عالم مجدد مجاهد. فما تقولون في دولة السعودية حفظكم الله وحفظها كل من كل سوء ومكروه، وفي أسامة بن لادن نصحا للشباب المسلم كافة وللمشائخ الذين يثنون عليه خاصة؟ بالنسبة لأسامة بن لادن، هذا أفتى فيه سماحة الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه خارجي من الخوارج، ويكفيك دليلا على حمقه وتهوره أنه أتاح الفرصة للأمريكان ومن معهم باستحلال أفغانستان، باحتلال أفغانستان. فلو كانت طالبان عاقلة ما قربت هذا الرجل وأطلقت يده في الشطط والطيش حتى تحرش بأمريكا، فحدث ما حدث. لو كان حدث ما حدث تخريب أفغانستان، فلو كانت طالبا عاقلة لعمرت بلادها بحكم الله بشرع الله وأحسنت سياسة هذا البلد وأقامته على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الاستقامة على شرعه، وعمرته سياسيا واقتصاديا بما يتفق مع الشرع. ولكن ليكشفها ولكن لأمر أراده الله عز وجل، وأظن أن سببه سوء النية من القوم، وأظنها تتطلع إلى حكم العالم كله، اندس فيهم هذا الطائش الأهوج فعمل عملته. والآن الحال لا تحسد عليه أفغانستان، هي محتلة من أمريكا شاءت أم أبت، بل في الكتب الدينية في أفغانستان يعني في المناهج الدينية لا يذكر اليهود ولا النصارى بشيء. فانظروا كيف الاحتلال. وأما عن الدولة السعودية، فالدولة السعودية ولله الحمد يشهد لها بأنها مستقيمة على السنة كل صاحب سنة عاقل منصف. ولا يستغرب من دعاة التكفير أن يصدر منهم مثل هذا الكلام. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، الشاهي موجود؟ ما جاء الشاهي؟ جاء جاء الحمد لله. ها؟ انتهى؟ جاء الحمد لله. جزاكم الله خير. يا أخوان تعالوا على المقاعد، تعالوا لا تجلسوا لا. اصعدوا اصعدوا اصعدوا على المقاعد. صعدهم عبد الله. خليهم يصعدون. ترى سوى واسعة إن شاء الله. تفضلوا. نعم. فضيلة الشيخ هل جلستم يا عبد الله؟ الظلم على الكلام لا يبقى إلا واحد ليس له مكان. خلاص يا عبد الله. واحد. واحد.

فإنكم تغذون هذه المراكز بالحصيلة الجيدة من الفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى سيرة وعلى فهم السلف الصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، حفظنا إياكم في كل سوء ومكروه، وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان هذا المجلس في يوم الثامن في شهر خمسة سنة 1400 في عصر الجمعة، في عصر الجمعة في بيت الشيخ عبيد بن عبد الله الجبر. نعم. كان هذا المجلس في عصر يوم الجمعة الثامن من جماد الأولى عام 28 و400 وألف، الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو عام 27. وكان هذا الحديث بيني وبين إخوة وفدوا علينا من تنزانيا من الإخوة السلفيين هناك، ثبتنا الله وإياهم على السنة. آمين. سبحانه.